يا شيخ ويا روحت آتوهم ما أنفقوا. أسلم. اسمع يا أخي. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، يعني اختبروهن، انظر هل هجرتهم صحيحة أو غير صحيحة. الله أعلم بإيمانهن، يعني معناه ليس عليكم أن تنقبوا عن قلوبهم، ما يمكن أن ننقب عن القلوب. الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات، ومعنى علمتموهن يعني عرفتموهن بظاهر الحال مؤمنات، فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا ترجعوهن إلى الكفار. إذن الآية هذه خصصت عموم الحديث، وتخصيص القرآن بالسنة من الأمور القليلة جدا، ومع ذلك انظر لعدل الإسلام يا أخي. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. بعدها وآتوهم ما أنفقوا، ردوا عليهم ما أنفقوا على هؤلاء الزوجات. وهذا من تمام عدل الإسلام، اللهم اجعلنا من المسلمين إلى الممات. طيب، نحن قلنا السنة تبين القرآن، تبين المبهم، تفصل المجمل، تقيد المطلق، تخصص العام. فالسنة من القرآن، ومن أنكر السنة دون القرآن فهم منكرون للقرآن شاءوا أم أبوا، لأن السنة قرينة كتاب الله في كتاب الله، وأنزل الله عليك الكتاب إيش والحكمة، وعلمك ما لم تكن تعلم. شوف، علمك ما لم تكن تعلم حتى نعلم أن ما جاء به الرسول من الله، والرسول ما يستقل ولا يعلم إلا ما علمه الله. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، اللهم آتنا من فضلك علما نافعا وعملا صالحا. إذن السنة من القرآن، فعلينا أن نعتني بالسنة كما نعتني إيش بالقرآن. ولكني أقول لكم بارك الله فيكم، القرآن ولله الحمد ثابت ثبوتا قطعيا أشد من ثبوت راسك على جسمك، ثابتة ما في أشكال. نقلت إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق إيش؟ التواتر القطعي، يرثها الصغير عن الكبير، حتى إنك لتقرأ القرآن خطأ أن تمتحن به الطالب الصغير فيقول غلط. نقل إلينا نقلا متواترا لا شك فيه، من أنكر فيه حرفا مجمعا على قراءته فإنه كافر مرتد، ولو صلى وصام وحج. القرآن بإجماع المسلمين ثابت، ما في حرف ناقص ولا حرف زائد إلا اختلاف القراءات، وهي أحرف يسيرة معروفة. طيب، السنة هل لها هذه المرتبة؟ هل هي منقولة نقل متواتر قطعي أو لا؟ أين طلبة العلم؟ لا لا، السنة فيها متواتر، وسبحان الله من المتواتر فيها حديث عجيب، وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كذب علي متعمدا إيش فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث متواتر لفظا ومعنى، وقل أن تجد حديثا متواترا لفظا ومعنى. من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وما أكثر الكذابين، لا كثرهم الله. اسمع، فيها المتواتر القطعي اليقيني، فيها الصحيح كالذي اتفق عليه البخاري ومسلم، فيها الصحيح لغيره وهو الحسن إذا تعددت طرقه وكثرت ارتقى إلى درجة الصحة. فيها الحسن وهو دون ذلك، فيها الحسن لغيره وهو الضعيف الذي جبر بكثرة الطرق، فيها الضعيف، فيها الموضوع. مش معنى الموضوع؟ يعني المكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل حب الوطن من الإيمان. حب الوطن من الإيمان، يقول أن الرسول قال هذا وهو كذب، ما قال هذا، لكن حب بلاد الإسلام كمل من الإيمان، هذا دل عليه الكتاب والسنة، حب بلاد المسلمين من الإيمان. أما حب وطنك ما هو من الإيمان إلا إذا كنت تحب الوطن لأنه وطن إسلامي، لا فرق عندك بين وطنك ووطن الآخرين، فحينئذ تكون يكون إسلام، يكون إسلاما. في أيضا حديث غريب نذكره لكم، الباذنجان لما أكل له. أتعرف الباذنجان؟ نعم، تعرف الباذنجان؟ إذا لم يطبخ ويؤكل. يقولون إن بائع باذنجان جلب في السوق باذنجانه ولم يأتي أحد، فكروا كيف يجلب الناس، قال يا ولد أصنع حديث. فقال حدثنا فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، عد سند طويل عريض، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الباذنجان لما أكل له، على وزن ماء زمزم لما شرب له. لما قال هذا الكلام ما شاء الله انكبوا الناس عليه، خلص بسرعة، لأنه جاء حديث عن الرسول الباذنجان لما أكل له. هذا حديث صحيح ولا غير صحيح؟ هذا موضوع، من الذي وضعه؟ وضعه الباذنجاني من أجل أن يشترى باذنجان. كذلك أيضا يوجد من يصدق بأن الأموات ينفعون أو يضرون، في ناس يصدقون إن الميت ينفع أو يضر. تعرفون هذا أو لا تعرفونه؟ والله يا أجل، أتعرفون هذا؟ أسألكم بالله، تعرفون هذا؟ فيه ناس يظنون إن القبور تنفع أو تضر، لأنهم سمعوا أن السيد الفلاني أو الإمام الفلاني أو الولي الفلاني ينفع. والعوام، العوام يقول الناس مثل، وهو صحيح، العوام إيش؟ هوام، العوام هوام، يصدقون، يجون للقبر يقول يا سيدي يا مولاي زوجتي عاقر، أسألك أن تجعلها ولودا. هذا صحيح ولا غير صحيح؟ هو واقع ولا غير واقع؟ وهل صحيح أن هذا الميت يجعلها ولودا؟ لا أبدا. اسمع قول الله عز وجل، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، وش بعده؟ أو يزوجهم، يعني يصنفهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. هذا أمر راجع لله عز وجل، ما لحد فيه التصرف. وهذا ميت، ميت أكلته الأرض الآن، أكلته الديدان، ربما لو فتحت عليه لوجدته ترابا. واضح يا جماعة؟ هذا غلط عظيم. إذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أصابه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال إذا سألت إيش؟ فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لا تسأل أحدا ميتا، الميت والله لا ينفعك. طيب لو جاء واحد قال له قال أنا ما تقولون في محمد رسول الله، ما تقولون في محمد رسول الله، أليس خير البشر؟ أجيبه غلط، كلامكم غلط. أنا قلت نعم معناها انكرت. شوف هذا خذها قاعدة لا تغتر، إذا جاءت أليس أو ألم، إن قلت نعم فأنت انكرت، إن قلت بلى أثبت. طيب محمد عليه الصلاة والسلام خير البشر، لا شك في هذا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا سيد ولد آدم، ومن لم يعتقد أنه خير البشر فقد كفر. هو خير البشر لا إشكال. طيب لو قال قائل أنا أريد أن أدعو الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه خير البشر له جاه عظيم عند الله، إذا كان موسى عند الله وجيها فمحمد أفضل من موسى. طيب جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقف على قبره وقال يا رسول الله، يا رسول الله إني رجل فقير فأغنني، والثاني قال يا رسول الله إني رجل شاب وأخطب من النساء ولي زوجونا خلهم يزوجونا يا رسول الله، والثالث قال ما عندي أولاد تبر لي ولد، ما تقولون في هذا؟ ها؟ هذا يا إخواني سفه في العقل وضلال في الدين. قال الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، زد وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. طيب هذا الذين يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويسألونه هم سفهاء في العقول ضلال في الدين، لأن الله تعالى أمر رسوله أمرا مؤكدا فقال قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. أمر الله عز وجل أن يعلن لأمة إلى يوم القيامة قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، بعده قل إني لن يجيرني من الله أحد، يعني لو الله أرادني بشيء ما أحد يجيرني، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. ما يمكن أجد ميلا يمينا ولا شمالا من دون الله. ثم قال إلا بلاغا، إلا هذه استثناء لكنه منقطع، يعني لكن ما جئت به فهو بلاغ من الله. انت يا أخي من الذي يقول له ذلك قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا؟ من؟ الله عز وجل. وهل قاله الرسول؟ نعم قاله، وهو يقرأ حتى في الصلوات أنه قال ذلك. وقال الله عز وجل قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، قل لمن؟ لجميع الناس، لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، أتريدون تبرؤا أبلغ من هذا التبرؤ من أنه لا يملك لنا نفعا ولا ضرا؟ ويا سبحان الله كيف يلعب الشيطان بعقول بني آدم، يجي يقول اسأل الرسول ولا يسأل رب الرسول عز وجل. الصحابة رضي الله عنهم أصيبوا بجدب وقحط، من يعرف الفرق بين الجدب والقحط؟ يا جماعة أنتم عرب بارك الله فيكم، من يعرف الفرق بين الجدب والقحط؟ القحط امتناع المطر، والجدب امتناع النبات. أفهمت؟ أجدبت الأرض يعني ما صار فيها نبات، قحطت السماء يعني ما نزل المطر. لما أصاب الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر بن الخطاب الخليفة الثاني للأمة الإسلامية رضي الله عنه، جاءوا يطلبون منه الاستسقاء كما كان الصحابة يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم الاستسقاء، فاستسقى وقال: اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا. طيب، يتوسل للرسول بإيش؟ بجاهه؟ لا. ببدنه؟ لا. بدعائه. يتوسل للرسول بالدعاء. وسأذكر لكم قصة في هذه المسألة. في جمعة من الجمع كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فدخل رجل وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، هلكت الأموال الزروع، انقطعت السبل، تعبت الإبل، ماتت جوعا فانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. ما قال فأغثنا يا رسول الله، شف أعرابي يعرف التوحيد، قال: ادعوا الله يغيثنا. أنتم معنا يا شهور، لا تغفل، ادعوا الله يغيثنا. يقول أنس رضي الله عنه فرفع يديه وهو يخطب والناس رفعوا أيديهم معه، قال: اللهم أغثنا 3 مرات، اللهم أغثنا 3 مرات. يقول أنس رضي الله عنه، والله قصصهم غريبة تغذي الإيمان، قال أنس: والله ما في السماء من سحاب ولا قزعة. السحاب الغيم المنتشر، والقزعة القطعة. فخرجت من وراء السلع، سلع جبل في المدينة، تأتي السحاب من جهته، خرجت مثل الترس. ومن يعرف الترس؟ تعرفه؟ تفضل. قم قم يا رجل. اي وشو؟ اصبر يا رجل، يدافع عن نفسه بالبندقية وبالسيف وبالخنجر، ها؟ طيب اسمع، هو عبارة عن شيء مثل القرص، القرص الكبير يوضع فيه مقبض، وإذا رأى المحارب عدوه يريد أن يضربه اتقابه هذا الترس. يقول خرجت من ورائه سحابة مثل الترس، يعني كبيرة ولا صغيرة؟ ها؟ صغيرة. فارتفعت في السماء بأمر الله عز وجل، وتوسطت وانتشرت ورعدت وبرقت، سبحان الله العظيم. يقول فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته، السقف نزل المطر من السقف على لحية محمد عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله. كم من يوم؟ يا سلام، يعني السحابة قعدت أسبوع حتى انتشرت؟ يا أخي بدقيقتين أو أقل، ما نزل إلا والمطر يتحادر من لحيته، وبقي المطر ينزل وابلا أسبوعا كاملا ما رأوا الشمس. الله أكبر، الله أكبر. في الجمعة الثانية دخل رجل، أو الأول، قال: يا رسول الله، غرق المال وتهدم البناء، لأن البناء كان من الطين واللبن، غرق المال وتهدم البناء، فادعوا الله يمسكها عنا. والله ابن آدم ما يصبر لا من هذا ولا من هذا، ادعوا الله يمسكها عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدعو الله أن يمسكها، لكن دعا الله بدفع ضررها فقط، قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. اللهم صل وسلم عليه، الأكام الكبيرة، جبال كبيرة والضراب دونها، منابت الشجر الأودية، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. يقول أنس: والله إنه لا يشير بيد الكريمة حوالينا حوالينا، وإن السحاب لا يتمزق من يمين وشمال حتى صارت ما يقابل المدينة صحوا، وما حولها يمطر بإذن من يا جماعة؟ بإذن الله عز وجل، بإذن الله. هل قال الأعرابي يا رسول الله أسقنا، ولا قالوا ادعوا الله يغيثنا؟ قالوا ادعوا الله يغيثنا، يعني يعرف أنه ما يجب الغيث إلا الله، ولا يرفع الضرر إلا الله. الصحابة رضي الله عنهم لما أجدبوا في عهد عمر، ما قبر الرسول عندهم في المسجد، يعني قرب المسجد، وإلا الحجرة النبوية ما أدخلت في المسجد إلا في حدود 94، يعني عام 94 هجري. المهم ما قالوا يا رسول الله ادعوا الله لنا، ما قالوا، لأن الصحابة يعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يدعو الله وهو في قبره، لأنه نفسه صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع إيش؟ انقطع عمله، إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هو نفسه يقول هذا، ما قال إلا أنا. المهم أن الصحابة لا يسألون الرسول أن الله يسقيهم، ولا يقول هذا، يعرفون هذا غير ممكن. قم يا عباس، عباس وش صلته بالرسول؟ ما صلته العباس بالرسول؟ عم، قم يا عباس فادعو الله، فيقوم العباس ويدعو، ولم يسألوا بجاه الرسول ولا ببدن الرسول. والتوسل إن شاء الله لنا فيه درس نبين أنه أقسام، لكن الشاهد من هذا أن الصحابة رضي الله عنهم لا يمكن أن يستغيثوا بالأموات ولا أن يسألوا الأموات. طيب سؤال: هل الميت محتاج إليك أو أنت محتاج إلى الميت؟ من أسأل؟ هل الميت محتاج إليك أو أنت محتاج إلى الميت؟ الميت محتاج إليك يا أخي، الميت محتاج إليك، أدعو الله له. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يأتي البقيع، والبقيع مقبرة أهل المدينة، فيسلم عليهم ويدعو الله لهم بالرحمة، وليس يسألهم، لأنه يعلم أن الميت ما يملك شيئا أبدا. أرجو الانتباه لهذا: إذا سألتم أيها المسلمون حاجة من حوائجكم، من تسألون؟ طيب، وإذا استعنتم فبمن تستعينون؟ بالله. ولهذا كل واحد منا يقرأ: إياك نعبد وإياك نستعين في كل صلاة، في كل ركعة من كل صلاة. لا تستعين إلا الله، ولا تعبد إلا الله، ولا تسأل إلا الله، حتى يتم لك الإخلاص لله عز وجل. اللهم اجعلنا لك مخلصين، ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم متبعين. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. عودا على بدء، جئتم إلى هذا المكان لأي شيء؟ تسألون الله المغفرة والعفو وما كان في نفوسكم، اسأل الله كل شيء. جاء في الحديث: ليسأل أحدكم ربه حتى شراك نعله، كل شيء اسأل الله. لا تقول الله هذا شيء يسير ما يمكن أن تقدم إلى الله بسؤاله. الله عز وجل هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، كل شيء بيده. اسأل الله حتى كوفيتك اللي على رأسك، حتى الشراك نعل، حتى كل شيء. وإن شئت فقل كما قال موسى: رب اشرح لي صدري ايش ويسر لي أمري. عام ولكن قله بإخلاص وافتقار الله عز وجل واعتقاد أنك لن تملك لنفسك نفعا ولا ضرا إلا بمشيئة الله. ثم ماذا بعد الحج؟ أيرجع أحدكم إلى بلده ويصر على المعاصي التي كان يفعلها من قبل؟ أجيبه لا، لا تقول لا ولا نعم، قل أسأل الله ذلك، أسأل الله ذلك. فأنت تسأل الله أن يثبتك، وأنت رجعت إذا كان حجك مبرورا رجعت إلى بلدك خاليا من الذنوب، فإياك أن تعود إليها، صحح المسير. إن كان عندك مظلمة لشخص فردها إليه، إن كان عندك تقصير في عبادة الله فكمل، واعلم أن الله إلى العفو أقرب منه إلى الانتقام. يحب عز وجل العافين عن الناس، يحب المحسنين، هو نفسه صاحب الإحسان والكرم، فهو يحب الإحسان. لا تعلق نفسك إلا بربك، لو سألتك من الذي خلقك؟ من؟ الله. من الذي رزقك؟ الله. أنت يا أخي في بطن أمك لا ينفعك أبوك ولا أمك، لا توصل أمك إليك الرزق ولا أبوك، من الذي يوصل إليك الرزق؟ الله عز وجل. يا أخي تذكر هالأمور هذه، فالجأ إلى ربك دائما، الجأ إلى ربك. من أهم ما يكون بعد الرجوع إلى الأهل أن تنظر هل قمت بواجب أهلك أو لا، هل قمت بواجب أهلك أو لا. أهلك أبناؤك وبناتك الذين خرجوا من صلبك هم بعض منك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في فاطمة بنت محمد رضي الله عنها: إنها بضعة مني. هم بضعة منك، خلقوا من مائك، فاعتني بهم كما تعتني بنفسك. واسمع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وإيش؟ وأهليكم نارا. إذن الله حملنا مسؤولية أهلينا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤيدا ذلك: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. أكثر الناس وهم صلحاء تجده صالحا في نفسه، لكن أهله لا يبالي بهم، ينظر أولاده في الأسواق وقت الصلاة لا يقول صلوا، يعلم أن أولاده يسهرون على ما يسهرون عليه ما ينصحهم. والعجب أن بعض الناس لا يجتمع مع أولاده لا في مجالس ولا في أكل ولا شرب. تصدقون بهذا أو ما تصدقون؟ تصدقون بهذا؟ بعض الناس ما يجتمع مع عياله، ثم يريد أن يبروه وأن يقوموا بحقه وهو لا يجتمع بهم، كيف هذا؟ يا أخي اجعل أولادك يتغدون معك، يتعشون معك، يفطرون معك، يجتمعون معك، تألفهم كما تتألف الأجانب أو أكثر، بل أكثر. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. واعلم أن البشر طبيعته واحدة، البشر طبيعتهم واحدة، إن أتيته بالتي أحسن مريدا إصلاحه سهل ذلك، يسهل، وإن أتيته بالعنف لأن الغيرة تحملك على هذا فسوف إيش؟ ينفر منك، سوف ينفر منك. اسمعوا إلى قصة عجيبة، ما أدري بلغتكم أو لا. دخل رجل أعرابي إلى المسجد النبوي وتنحى في ناحية منه وجعل يبول. يبول في إيش؟ مسجد أفضل بقعة بعد هذا المسجد الحرام. الناس لم يتحملوا هذا، عندهم عاطفة إيمانية سجروه، لكن أرحم الخلق وأحكم الخلق قال اتركوه، لا تقطعوا عليه بوله، خلوه. لما انتهى من البول قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريقوا على بوله سجلا أي دلوا من ماء. علشان ايه؟ علشان ايش يا جماعة؟ علشان يطهروا، علشان يطهروا. ودعا الأعرابي وقال: تعال، هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القدر أو الأذى، وإنما هي للصلاة والتسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال. ماذا قال الأعرابي؟ الأعرابي قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. تحجر واسعا.